الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، بركة العلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في حياتنا، فإن البركة كما عرفها العلماء هي الزيادة والنماء والوفرة، وبها ينتفع الإنسان بحياته كلها. يعني إذا أعطاك الله عز وجل مالا بلا بركة فلن تنتفع به، وإذا أعطاك الله عز وجل صحة بلا بركة فلن تنتفع بها، وإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى وقتا وعمرا بلا بركة فلن تنتفع به، وإذا أعطاك الله عز وجل أسرة، زوجا وأب وأم وأولاد، ونزع منهم البركة فلن تنتفع بهذه الحياة. نحن بحاجة إلى البركة في كل شيء، وخصوصا في العلم، والعلم أيها الأحبة هو أشرف شيء في الوجود كله. إن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن لهم درجات خاصة يرفعهم الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. ولكن للأسف الشديد قد لا ترى في بعض العلوم بركة عند أصحابها. لماذا؟ لأنهم فقدوا أسباب حصول البركة في علمهم. رقم واحد، عشان ما طولش عليك، من أسباب حصول البركة في العلم الإخلاص في تحصيله، أن يكون الرجل مخلصا في تحصيله للعلم، بمعنى أنك تريد أن تحفظ القرآن، لماذا؟ أنك تريد أن تدرس فقها، لماذا؟ أنت تريد أن تدرس عقيدة، لماذا؟ أنت تريد أن تدرس سيرة نبوية، لماذا؟ لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم إنما يطلبون العلم لا لذات العلم، ولكن ليكون وسيلة توصلهم لرضا الله. معايا؟ كوسيلة توصلهم لرضا الله سبحانه وتعالى، فهم في ذلك يطبقون ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ أمر إن كل عمل من أعمالك في السر والعلن لابد وأن يكون وجهتك فيه ربك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكأن الله عز وجل ما أمرك إلا أن تكون هكذا مخلصا موحدا لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم. خلي بالك، لأن احنا في زمن الميديا وفي زمن الفيسبوك وفي زمن اليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل بين الناس، صار العلم لغير ذلك، وصارت مشاكلنا من وراء العلم أكثر، وصارت خلافاتنا بسبب العلم أكثر. ليه؟ لأن الناس ربما ما قصدوا بهذا العلم وجه الله، ولكن لهم مآرب أخرى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، أهو من تعلم العلم إيه؟ قال: ليجاري به العلماء. عشان برضه أنا رجل عالم، هم يقولوا وأنا أقول برضه، يعني هم يقولوا نسكت. ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه. أيوة يا رسول الله، يروح فين؟ قال: هو في النار. شوف العلم وداه فين؟ لا، ده مش العلم اللي وداه، أمال إيه اللي وداه في السكة الضلمة دي؟ عدم صرف العلم لوجه الله تبارك وتعالى. وانت حافظ الحديث اللي هو حديث أبي هريرة: أول ما تسعر بهم النار عالم وجواد وشهيد. العلم الذي هو لغير الله تبارك وتعالى ودى فين؟ ودى جهنم. والإنفاق اللي هو لغير وجه الله تعالى ودى فين؟ ودى جهنم. والجهاد والقتال اللي هو لغير وجه الله تعالى ودى فين؟ ودى جهنم. فحتى تحصل على بركة العلم عليك أن تخلص لله رب العالمين في تحصيله وتعلمه، وإلا ستفقد أهم شيء في عملك وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن بغير الإخلاص لن يثبت لك عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم النقطة الثانية بإيجاز: لتحصل على بركة العلم أن تحول هذا العلم إلى عمل. خطبة الجمعة دي صورة من صور العلم وتعليم العلم ومجالس العلم، هذه صورة من الصور. ومع ذلك ربما ترى كثيرا من الناس سمع وأقيموا الصلاة ولم يصل، وآتوا الزكاة ولم يزك، سمع عن الحجاب ولم يعمل ولم يلزم بناته ولا زوجته بالحجاب، سمع عن بر الوالدين وعاق الوالدين، سمع عن حياة النبي ولم يتبع النبي في شيء، لا في ظاهر ولا في باطن، لا في كبير ولا في صغير. قل لي بالله عليك، ده وصفه ايه؟ واحد عمال يحصل معلومات عن الصلاة ومعلومات عن الزكاة ومعلومات عن البر ومعلومات عن الدين، موسوعة ما شاء الله عليه، بس هو ما اشتغلش، لم يعمل بشيء مما تعلمه. ده اسمه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يحرق نفسه ليضيء لغيره، كمثل المصباح يحرق نفسه ليضيء لغيره. وقال بعض السلف: اعملوا بعد أن تعلموا، هذا كلام مجاهد، اعملوا بعد أن تعلموا فوالله لن ينفعكم العلم بشيء إلا بعد أن تعملوا به. وصف الله عز وجل الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم وصفا عجيبا جدا في القرآن، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، سمى حلب الله عليك كده، كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل وحش جدا، إنسان ما يرضى أبدا لنفسه، حمار محمل بالكتب بمئات الكتب، هل يتغير وصفه؟ لا يتغير وصفه، لأنه لا يفهم ما يحمل ولا يعمل بما يحمل. ولذلك ينبغي علينا أن نغير من نفسنا أو نغير من أنفسنا، بمعنى أن احنا نخف عن نفسنا شوي، نخف عن نفسنا شوي. فليس العلم بكثرته، ليس العلم بكثرته، ده أنا حافظ القرآن، ده أنا معايا إجازات، ده أنا معايا قراءات، ولما يجي يتعامل مع ناس يبقى زيه زي الناس. إيه الفرق؟ إيه الفرق بينك وبين الناس؟ ما نفعتك الإجازات ولا القراءات، الفايدة ان انت تكون قرأت السيرة النبوية لابن هشام وابن إسحاق والرحيق المختوم ولما نيجي نتكلم معاك نلاقيك زي ابو جهل وابو لهب في اخلاقك؟ عفوا سامحني، انت ما انتفعت، انت ما انتفعت بعلمك. ولذلك ينبغي علينا ان نعيد حساباتنا مرة اخرى. العلم انما هو للعمل. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: هتف العلم بالعمل، يعني نادى العلم على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العمل بالعلم عبارة عن تثبيت للعلم في حياتك. إن لم تعمل بما تعلم ستنسى العلم وستضيع، وسيضيع معك العلم، وستصبح فتنة لكثير من الناس. فانت احيانا لما تتكلم مع شاب من الشاب عن الصلاة يقول لك: ما هو الشيخ فلان ما بيصليش. تكلمه عن التدخين يقول لك: ما الشيخ فلان مدخن. تكلمه عن الحجاب وسترة البنات يقول لك: ما الشيخ فلان مراته وبناته عريانين. يحتج بك على المعصية، يحتج بك على معصية الله سبحانه وتعالى. هذه فتنة عظيمة جدا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نحول ما نعلم إلى عمل ملموس في حياتنا لنحصل بما نعلم على البركة في حياتنا. إحنا أعداءنا ما فاقونا إلا بأنهم قوم علموا ثم عملوا. هم شغالين بيشتغلوا بينتجوا، وإحنا بنتكلم، واحنا بننظف، واحنا بنستاير مع بعض، واحنا راكنين جنب الحيط قاعدين نتكلم في ماضينا وما كان وما اصبحنا فيه. احنا محتاجين نعيد الحسابات مره اخرى، محتاجين كل معلومه وان صغرت في حياتنا ان تحول الى عمل ملموس. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والعمل بما نعلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأمور التي نحصل من خلالها على البركة في العلم، احنا معنا كم حاجة النهاردة؟ 3 حاجات: الإخلاص والعمل بما نعلم، ورقم 3 اللي هي جاية دي ترك الجدل. هذه نصيحة والله أنصح بها نفسي وإخوان، ترك الجدل. فإن الأمة التي أعطيت جدلا حرمت خيرا كثيرا. الجدل تركه عبادة. أنا زعيم بوسط بيت في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. زمان وأنا صغير كنا لما نخش في حوارات من دي كان يقعد جنبنا راجل كبير أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان عمره 85 سنة، وكان يقيم الليل بجزئين طول السنة كده. ولما يجي 10 الأواخر من رمضان كان بيقيم الليل في الليلة الواحدة ب3 أجزاء، فيختم في 10 الأواخر مرة. وكان عنده كم سنة؟ 85 سنة. راجل يقف في الصلاة يعني كهذا العمود كده، واحنا واقفين نبدل رجل مكان رجل كده. بركة من الله سبحانه وتعالى. لما كان يلاقيني بسخن في الحوار مع حد كان يقول لي ايه؟ كان يقول لي: بيع بيع بيع بيع. يعني ايه بيع؟ يعني سلم له الموضوع وسكته. لا انا كده اتهزمت. ما اتهزمتش والله العظيم، انت ما اتهزمت. تركوا الجدل خصوصا في الأمور الدنيوية والأمور السياسية والأمور الهم اللي احنا عايشين فيه، ما تطولش حبالك في الحوار، فإن هذه الحبال إن طالت أفسدت وصعب السيطرة عليه. احنا النهاردة خلي بالك خسرنا بعض، احنا خسرنا بعض بسبب كورة، بسبب التوجهات السياسية، بسبب الحوارات اللي ملهاش لازمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ريح دماغك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اللي مالكش فيه ما تتكلمش فيه، انت اولى بدماغك وراحتك. قل لي بس ده كان فيه علم المناظرة. ايه نعم المناظرة، ان انت تخش معايا في نقاش فتقول لي وجهة نظرك، فانا اقول لك ربنا بيقول كذا والرسول بيقول كذا، وننهي الايه الحوار عند ذكر الادلة. صدقتني ما صدقتنيش ده حاجة ترجع لك انت، لكن انا ذكرت لك الادلة. لو طولنا عن كده سنتعرض لخسائر لا حصر ولا عد لها. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ها قالوا سلامة، يعني قالوا كلاما طيبا لينا ها يعني يصلحوا به الموقف. خلاص بتحاول تخلص من اللي انت فيه بإيه؟ بالكلمة الطيبة عشان ما توسعش الموضوع قوي. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ها لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم ها لا نبتغي الجاهلين. فإن من بركة العلم أن تترك الجدال به، لأن الجدال به يفقده روحه ومعناه. احنا النهاردة دخلنا في خلافات عقدية فلسفية كانت ممنوعة من مجالس الكبار فيما مضى، النهاردة بنتكلم فيها على مرأة ومسمع من الناس كلها على صفحات الفيسبوك واليوتيوب، حتى فتن الناس في دينهم، وحتى رأى كثير من الشباب أن الإسلام صعب لا يصلح أبدا للاتباع. اتقوا الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا رحيما معلما يعلم الناس ما يحتاجون من أقصر طريق كما قلنا في الجمعة الماضية. ولذا ينبغي أن نعود مرة أخرى للعمل الجاد لتحصيل البركة في الحياة، لنستمتع بها، لننتج فيها، لنعمر الدنيا في أيام حياتنا، لا لتكون الدنيا هما يتمنى الواحد أو أن لو تحرر منه. يا عباد الله أخلصوا لربكم واعملوا بعلمكم واتركوا الجدال، وعليكم بالذكر والتسبيح والصلاة والعمل الدؤوب في رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأيام قليلة والعمر قصير فلا تضيعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماءنا واستر نساءنا واستر نساءنا وتولى أمرنا وتولى أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم حرر الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وربهم لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استقيم واستووا تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.